نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درس هذه الليلة من حيث انتهينا في الليالي الماضية. كنا قد وقفنا من حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم رحمه الله على قوله: فإذا كان لضرورة لم يقطعها، يعني العمل الفعل في الصلاة إذا كان الفعل كثيرا عرفا وكان في نفس الصلاة من غير جنسها من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة إجماعا، قاله في المبدع وغيره. والضرورة كحالة خوف وهرب من عدو وحكة لا يصبر عنها، فصار هناك ضرورة لم تبطل الصلاة، والتوالي هو الذي لا تفريق فيه، فلو فرق بين العمل لم تبطل إذا كان يسيرا بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ووضعها في كل ركعة وغير ذلك. فإن لم تكن ضرورة واحتاج إلى العمل متواليا قطع الصلاة وفعل ثم استأنفها. وعليكم السلام. قطع الصلاة إذا كان محتاج لعمل وليست هناك ضرورة واحتاج إلى العمل المتوالي قطع الصلاة وفعل العمل ثم استأنفها من جديد إذا يعني لم يفت وقتها. هنا العمل الذي الفعل الذي يبطل الصلاة إذا صار طويل عرفا، فعل من غير جنس الصلاة وصار طويل ومن غير ضرورة وكان متواليا، هذا يبطل الصلاة. إذا كان طويل الفعل ومن غير ضرورة وكان متواليا، ثلاثة أمور إذا أبطل الصلاة. أما إذا كان غير متوالي وهو يسير فلا يبطل الصلاة، وإذا كان لضرورة فلا يبطل الصلاة ولو كثر. إذا كان لضرورة كحالة خوف وهرب من عدو وحكة لا يصبر عنها، بعض الناس عنده حساسية ما يصبر، لو تربط يديه ما ما صبر لأن عنده حساسية، فهذا لا تبطل الصلاة ولو كثر الحركة. والآن كما اعتدنا يعرض لنا الأخ فهد من المتن ما يسر الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواريا بلا تفريق بطلت الصلاة. بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا، إذا توفرت به يعني الأمور الثلاثة ولو كان سهوا، يعني صار طويل كثير ومن غير ضرورة وكان متواليا ما يعذر بالسهو، حتى ولو كان سهوا تبطل الصلاة. ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة. نعم. ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، لأنه يعني لأن هذا الفعل يقطع الموالاة بين أفعال الصلاة ويمنع متابعة الأركان، قال: ويذهب الخشوع فيها، يعني في الصلاة، ويغلب على الظن أنه ليس فيها ليس في الصلاة، مع هذا الفعل يغلب على الظن أنه ما هو بيصلي. وكل ذلك مناف لها أشبه ما لو قطعها، أشبه ما لو قطعها. فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، أي فإن كان لضرورة، ما هو الذي لضرورة؟ الفعل. فإن كان لضرورة، الفعل لضرورة، لم يقطعها حتى ولو طال، متواليا، ولو كان متواليا، إذا كان لضرورة فلا يقطع الصلاة، من عدو وسبع ونار ونحو ذلك. لا، هذا الفعل، القول شيء آخر، قول شيء آخر سيأتي. فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا. نعم، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف من عدو وسبع ونار ونحو ذلك. نعم، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع، يعني وكذا إن تفرق، ما هو الذي يتفرق وكذا إن تفرق؟ الفعل. ولو طال المجموع، يعني في الركعة الأولى فعل، في بعد الركوع فعل، وهو كل مرة ما هو طويل، لكن مجموع لو جمع الأفعال صار طويلا. إذا صار متفرق، نعم، لم يقطعها ولو لم يكن لضرورة، ولو لم يكن لضرورة لم يقطعها، لما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني حمله أمامة ووضع أمامة وفتح الباب العائشة، ما هو لضرورة، ليس لضرورة، لكن الفعل ليس طويلا ومتفرقا في شأن أمامة، الفعل متفرق، إذا ارتفع للصلاة حملها، وإذا أراد أن يركع وضعها، متفرق الفعل. أي نعم، فهذا لا يبطل الصلاة وليس لضرورة، وهو فعل من غير جنس الصلاة، وهو فعل من غير جنس الصلاة. أي نعم، لكن ما طال يعني في حاله، طال بمجموعه. أي نعم، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع. نعم، قال: وليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة رضي الله عنها. المرة من حمل أمامة يسير، لكن حمل أمامة ووضع أمامة ثم حملها مرة أخرى ووضعها طويل لو جمع. أي نعم، وصعود المنبر ونزوله عنه، ونزوله عنه لما صلى عليه، لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها. كان يصعد المنبر يصلي ليرى الناس يتعلموا من صلاته، ثم إذا جاء عند السجود نزل من المنبر وسجد، لا يتمكن من السجود على المنبر. أي نعم، وهكذا، فهذا الفعل من غير جنس الصلاة لتعليم الناس لا يقطع الصلاة، وهو يسير باعتبار المرة، ثلاث خطوات تعتبر يسيرة، لو أنك رأيت فرجة أمامك وأردت أن تسدها وقد دخلت في الصلاة فتخطو ثلاث خطوات، لكن لا تصير طويلة، يعني أكثر من، لو زادت على الثلاث خطوات كأنك ما أنت يعني يقطع الصلاة. نعم، لا، درج المنبر كم درج منبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث درجات، يصعد درجتين، وعلى الدرجة الثالثة كان يجلس عليه الصلاة والسلام. صعود على المنبر، على المنبر، على كل حال ثلاث. أي نعم، صلاة الخوف في الحرب، هذا لضرورة، صلاة الخوف لضرورة. أي نعم، لو طال، لو طال الفعل اللي للضرورة، لو طال الفعل ما يبطل الصلاة. أي نعم، يعني فرق بين الضرورة وغير الضرورة. نعم، قال: وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها. وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. إيه، من يذكر قصة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف ثم عوده؟ تأخر. نعم. أي نعم. صلى عليه السلام. أي. ثم خطب بعد الصلاة فقال فأريت الجنة. نعم. فرأيت عنقودة فتقدمت لأخذ منها. أي لأخذ منه، لأنه وهو يصلي صلاة الكسوف أري الجنة وأري النار. نعم. قال فأريت الجنة فتقدم ليأخذ عنقود عنب. قال لو يعني أخذته لأكلتم منه حتى إلى يوم القيامة. لأن ميزة طعام الجنة أنه لا ينقص، ميزة طعام الجنة إذا أكل منه عاد مكانه، وإذا أردت شيئا في الجنة جاءك، الطير ينزل مشوي وتأكل منه ثم يعود، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فالجنة أحكامها تختلف، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقطف هذا العنقود، أي نعم، ويقدمه لأصحابه في الدنيا لأكلوا منه إلى يوم، كلما أكلوا منه وهو من الجنة يعود. لهذا من شرب من نهر الكوثر لا يظمأ شربة، لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا وإياكم من حوض نبيه. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت يعني ألا يكون في، يعني لا تختلط الدارين، دار الدنيا مميزة عن دار الآخرة، ولا يمكن أن ينتقل إلى الدار الآخرة إلا من يعني قبض بالموت وانتهى من الدنيا. نعم. وإيش أكمل؟ ورأيت النار فلم أرى منظرا أفضع منه، وأريت النار يعني وهو في حال الصلاة، فلم أرى منظرا أفضع منه. نعم. فتأخر. ليش؟ وذلك حين تأخرت. وذلك حين تأخرت، لأنه كره منظرها فتأخر عنها، رأى الجنة فأحب منظرها فتقدم لها. طبعا رأى عنقود وأراد أن يأخذه لم يتمكن عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ثم عوده ونحو ذلك، هذا في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. طيب اقرأ لنا الحاشية ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كرد المار وقتل الحية والعقرب والأخذ بالأذن. إيش بالأخذ؟ إيش الدليل الأخذ بالأذن؟ ها؟ نعم، حديث ابن عباس لما صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عن يسار النبي فأخذ بأذنه، أي نعم، وجعله عن يمينه، أي نعم. والأخذ بالأذن والغمز والإشارة. الغمز منين أخذها؟ من حديث عائشة، كانت تنام في قبلته تمد رجلها، فإذا سجد غمزها فكفت رجلها رضي الله عنها. والإشارة، الإشارة حديث جابر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه بالإشارة. بالسلام، برد السلام وعقد التسبيح أو بالجلوس، المهم إشارة أنه جائزة، وعقد التسبيح هكذا بالأصابع، نعم، وغير ذلك. واتفق الأئمة على أنه لا بأس بالعمل اليسير للحاجة. طيب، إذن المصحف، القراءة في المصحف جائزة، القراءة بالمصحف، أخذ المصحف ووضعه يجوز. أي نعم. بعض الناس يكرهه، إذا كنت تتهجد وما تحفظ تقرأ بالمصحف، أي نعم، ربما يكون أضبط لك. الفرق يا شيخ، حتى في صلاة الفرض ما هو المانع؟ إن هذا كله في صلاة النفل، هذا كله في صلاة النفل وصلاة الفرض، هذا الكلام الذي نقوله. العمل إذا كان لضرورة ولو طال لا يبطل الصلاة، وإذا كان العمل لغير ضرورة واحتاج إليه فإنه يعني إذا تفرق يسيرا لا يبطل الصلاة ولو أن مجموعه طويل. أي نعم، فمن جنس حمل المصحف أيضا حتى ولو كان في الفريضة. وعدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم النقل عن النبي كيف؟ أنه لم ينقل عنه في صلاة الفرض. كيف لم ينقل عنه؟ لم ينقل أنه حمل مصحف، هو يقرأ. النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، كيف يحمل المصحف؟ لم ينقل في حياته أو إقراره صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، في نقلوا عن السلف أنهم يقرؤون في المصحف، أنهم يقرؤون في المصحف في الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. يعني من آياته، آيات نبوته، أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وعلم الناس الكتابة والحكمة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. يوحى إليه عليه الصلاة، يعني ما يحمل مصحف. لما كتبوا الكتاب في الحديبية وأرادوا منه أن يمسح محمد اسمه، إيه أرادوا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة، لكن اكتب باسمك اللهم، فقال اكتب باسمك اللهم، شو يعني قبل للصلح. أي نعم، قال اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله. قال لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك، ما قتلناك، ما صددناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال لعلي اكتب محمد بن عبد الله، امحها. بعد ما كتب محمد رسول الله قال امسحها، قال والله لا امسحها، قال ارنيها، ضع اصبعي عليها، ما يعرفها، فوضع أصبعه ومسحها، قال والله إني لرسول الله ولكن اكتب محمد بن عبد الله وأنا محمد بن عبد الله. هنا اللهم صل وسلم على رسول الله. شوف قبل يعني شروط في ظاهرها فيها يعني غبن على المسلمين، لكن هي فتح. هنا فتح الله بها وسميت، يعني نزلت سورة سميت سورة الفتح بعدها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم. قال فإن احتاج، كسر الحاجز النفسي بين المشركين وبين المسلمين وأصبح ما هناك حاجز، يعني وكثر الداخلون في الإسلام والوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عاقبته أن جعل الله لابن سهيل فرجا ومخرجا، اي نعم، حين رده يرسف في قيوده بحسب العهد، معروف القصة. اقرأوا يعني قصة حنين، فيها فوائد في مختصر زاد المعاد او زاد المعاد، مختصر زاد المعاد، مختصر او زاد المعاد لابن القيم، يعني فيها فوائد عظيمة. نعم. قال فإن احتاج إلى فعل كثير قطع الصلاة وفعله. أي إن احتاج إلى فعل كثير قطع الصلاة وفعله، فإذا جاء يعني هو مرابط وجاء حريق، هذا تحتاج إلى فعل كثير، اقطع الصلاة وأطفئ الحريق. أي نعم، ثم استأنف الصلاة. نعم. ها؟ ما شلون بناء؟ لا ما يبني على مضى، لأنه قطع الصلاة، ما يبني على، إذا قطع الصلاة قطعها بحدث، إذا قطع الصلاة بحدث ثم ذهب يتوضأ وعاد يستأنف من جديد. إذا قطع الصلاة بفعل طويل ثم عاد يستأنف، لكن لو قطع الصلاة بطواف، قطع الصلاة مثلا قطع الطواف بصلاة يستأنف الطواف هنا أو قطع السعي بصلاة يستأنف السعي يبني على ما مضى. نعم. لكن هل نتصور أنه يقطع الصلاة بشيء ثم يستأنف الصلاة؟ بسجود السهو، بسجود التلاوة ممكن، بسجود التلاوة وهو يتلو، لكن لا يعتبر قطع للصلاة لأنه من ضمن الصلاة. أما إذا قطع الصلاة أي نعم، لا نتصور الذي يستأنف أو يبني على ما مضى إلا المأمومون إذا أحدث إمامهم في نفس الصلاة، إذا صلى الإمام ثم طرأ عليه الحدث يلتفت إليهم ويقدم واحدا منهم يتم بهم الصلاة وهو تبطل صلاته، ويذهب ويتوضأ ثم إذا جاء يستأنف الصلاة من جديد. نعم يا شيخ. يسلم وهي باطلة، خلاص أقول خلاص بطلت، كيف يسلم؟ يعني أصل التسليم السلام هو تحليلها الخروج منها، أي نعم، بعد تمامها، لكن هي بطلت إن سلم وما سلم هي باطلة. نعم. قطع النافلة لإقامة الصلاة ينتقل منها إلى فرض، يعني ما هو ضروري أن يسلم، لا ليس محله، ليس محله أن يسلم في أثنائها، أي نعم، ليس محل السلام إلا بعد النهاية. نعم. لا هذا ليس إبطال للعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا قطعت النافلة لتدرك المكتوبة من أولها فأنت انتقلت من عمل إلى عمل ولم تبطل العمل من حيث العموم، بل انتقلت من عمل من نافلة إلى واجب، فأنت لم تبطل العمل في الحقيقة. نعم. لكن لو أنك قطعت النافلة وما فيه بديل صح، أي نعم، يعني يكره هنا أنك تبطل ما شرعت به ولا تبطل عمل، أو أحرمت بالعمرة فأتم الحج والعمرة لله، أي نعم، لكن حينما تنتقل منها إلى عمل أفضل، أي نعم. نعم. ها؟ أي ما سهى، ما يسجد سجود السهو لأنه ما سهى، لأنه ما سهى، ولا سهى الإمام الجديد، لا سهى الإمام الأول ولا سهى الإمام الجديد، فلا يسجد سجود السهو. نعم. قال نعم نعم أكمل. فإن احتاج إلى فعل كثير قطع الصلاة وفعله. قال أحمد: إذا رأى صبيين يتخوف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر فإنه يذهب إليهما فيخلصهما ويعود في صلاته. أي شوف، صبيين واحد يبي يجدع يرمي الثاني في البئر، يذهب إليه ويخلص أحدهما من الآخر، نعم، ويعود في صلاته ولا تنقطع صلاته. نعم. وقال: إذا لزم رجل رجلا فدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإذا سجد الإمام خرج الملزوم، فإن للذي كان لزمه أن يخرج في طلبه. أي نعم. يعني ويبتدئ الصلاة، وكذا إن هرب غريمه ونحو. أي في واحد قابض له على واحد، يعني رجل أمن ماسك له واحد ودخل به المسجد فكبر، هذا اغتنم الفرصة وهرب، يقطع الصلاة ويلحقه، أي نعم، حتى يمسك به ثم حصل يتحصل. نعم. طبعا ملزوم به، واجب عليه يسجن وفرط في واجبه، أي نعم، إذا كان غريمه يعني له أن يلحق به فكيف لا يقوم بواجبه. أي نعم. نعم. قال: وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله. وإشارة أخرس ولو مفهومة كفعله يعني فتبطل إذا كثرت عرفا وتوالت لا كقوله لا كقوله. نعم. ولا تبطل بعمل قلب. أي هذا فيه رخصة يا شيخ. عمل القلب قل من يضبط الصلاة يعني يكبر يصلي وقلبه يسرح يشتغل في التجارة يشتغل في الجزارة يشتغل في حتى أنه قيل بعض العوام صلى خلف إمام وقال يا شيخ اليوم ترك نقصت ركعة بعض العوام وهو جزار يجزر الإبل صلى يوم مع الإمام ثم سلم قال يا شيخ اليوم نقصت ركعة قال وش يدريك قال إن العادة إذا كبرت معك بدأت بالجزور فإذا انتهيت منها إذا بك تنتهي من الصلاة واليوم بقي علي قائمة يعني إنه بقي ركعة وهو فعلا صحيح هذا شغل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالله المستعان يعني كيف يتغلب هنا قال ولا تبطل بعمل قلب حاشيته جيدة نعم يا عبد العزيز لو ولو طال عمل القلب لعموم البلوى أحد تخلص من عمل القلب في الأثر أن من صلى ركعتين فله إحدى كوما ويث له إحدى الناقتين صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه فصلى شخص واجتهد أن لا يحدث نفسه وعند التسليم حدث نفسه في أيهما يأخذ فاتت عليه تبطل الصلاة عموم البلوى أنا أقصد طبعا فلا ما تبطل الصلاة لكن ينقص تنقص أي نعم تنقص أي نعم حديث القلب هذا ولا تبطل بعمل قلب ولو طال لعموم البلوى نعم أنا أقصد عموم البلوى هيا من الآن نفكر في أنفسنا كل واحد أبصر بنفسه هل نستطيع أن ننتهي من الصلاة من غير أن يخطر في القلب وحديث ووسوسة في غير الصلاة ما أدري أنا أسأل الله يتوب علينا ولذا من لطف الله بنا أنه لم يقل ويل للمصلين الذين هم ما قال الذين هم في صلاتهم ساهون لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون ما قل من يسلم إلا الصديقون والأنبياء نعم لكن قل من يسلم لو قال في صلاتهم ساهون بل قال عن صلاتهم ساهون يعني الذين يؤخرونها عن أوقاتها أما لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون من يسلم يعني قل من يسلم جرب يا عبد الله جرب نفسك وحاول أن تعالج يعني إذا روضت نفسك قد تصل إذا روضت نفسك قد تصل هذا ما هو يعني ما هو ممتنع ليس ممتنعا لكن إذا أنت تدفع الخاطر تدفع الوسواس فتكون من المجاهدين يجمع الله لك أجر الصلاة مع أجر الجهاد ودفعك الوسوس لا يضرك لكن إذا استرسلت مع الوسواس إذا استرسلت معه واستمرأته يعني أي نعم لا حول ولا قوة إلا وإن كان لا يبطل الصلاة لعموم البلوى به لكنه يعني ينقص أجر الصلاة وما أمر بالإعادة سيأتي الكلام هنا في الموضوع أي نعم وحكمه نعم يا شيخ لا لا لا ما أي أحسنت بارك الله فيك الآن أيضا خلي بالك معنا في الحاشية نعم قال ولا تبطل بعمل قلب ولو طال لعموم البلوى ولم يؤمر بالإعادة ولم يؤمر بالإعادة نعم وقد دلت النصوص على أن الأجر والثواب مشروط بحضور القلب ولم تدل على وجوب الإعادة أي نعم. نعم لم تدل على وجوب الإعادة لكن دلت على أنه يعني الأجر والثواب الكامل مشروط بحضور القلب إذا ورد في الحديث يعني يصلي الرجل ولا يدري ما صلى يعني يكتب له ربعها خمسها سدسها وينصرف وليس له من صلاته شيء بكثرة الهواجس ها؟ إذا طال بهذا ما يشرع له سجود السهو، السهو هكذا ما يشرع، إنما الذي يشرع له سجود السهو إذا سهى فنقص أو زاد، إذا سهى فنقص أو زاد أو سلم من نقص ونحوه، هذا الذي يشرع له سجود السهو، يعني هذا على نعم على المختار، لأنه لا يمكن تخلو من سهو، لا يمكن تخلو، عمت به البلوى، فلو شرع سجود السهو ما أحد يعني، ولهذا تجد بعض الناس يلتزم سجود السهو لهذا وهو غير مشروع إلا إذا سلم من نقص أو زاد أو نقص نعم أو ترك واجب نعم سهو إيه؟ نعم لا يتأمل قراءة الإمام، يتأمل قراءة الإمام ويدفع الوسواس بالتأمل بمعاني قراءة الإمام وبذكر الحال التي هو فيها وأنه يناجي الله عز وجل، يعني يستحضر مراقبة الله، إن لم تكن تراه فإنه يراك، إذا استحضر ذكر ربه ذهب الوسواس، لكن يجي يذكره، ذكره ناحية فدفعه، يذكره ناحية أخرى، يذكره ناحية أخرى وهكذا. ولهذا يقال إن الإمام أبي حنيفة جاءه شخص رحمه الله، جاءه شخص قال يا أبا حنيفة، لأن أبو حنيفة مشهور بحل المعضلات، يا أبا حنيفة أنا دفنت مالي ونسيته، دفنت مالي تحت شجرة ونسيت، ضيعت مالي، أنا ما أدري أين هو. قال اذهب وأحسن الوضوء وصلي ركعتين. فتوضأ وأحسن الوضوء وصلى ركعتين، الشيطان يجاهده يريد أن يشغله عن الصلاة، ما وجد أن يشغله إلا بما يهمه، بماله، يذكره ماله، ترك دفنته في تحت الشجر، حتى ذكره، فلما ذكره لا أدري عاد هو كمل الصلاة أو لم يكمل. أي نعم. ولهذا قالوا إن الإمام قال هل لا أكملتها؟ أي نعم. فتذكر هذا الشيطان حريص على إفساد الصلاة. نعم. حتى وأنت يهمك أمر أو تحرر خطاب أو كذا، ربما يعني يستعصي عليك التحرير والتعبير، لكن إذا كبرت تصلي انهال عليك، انهالت عليك الخواطر، وكذلك الشاعر ينهل عليه مثل الرمل في صلاته، لا حوقت الله بالله، هذا من الشيطان، هذا يسمونه شيطان الشعر. نعم. ما دلت النصوص على وجوب الإعادة، لكن الثواب ينقص، الأجر ينقص، برئت الذمة. أي نعم، لكن ليس له أجر. نعم. يتعوذ على كل حال، يستعيذ بالله، يذكر الله عز وجل في قلبه، ويذكر يعني الحال التي هو فيها، ويذكر أنه يناجي الله، يعني يشغل قلبه بذكر الله عز وجل، فيذهب الشيطان، لأن الملك له لمة والشيطان له لمة، الملك ينزل على قلبك فيلم به ويحمله على التصديق بالحق والإعاد بالخير، أما الشيطان فهو يلم بالقلب إذا القلب لم يذكر الله، وإذا ألم بالقلب، علامة المام الشيطان بالقلب أن القلب يتشاءم، يكذب الحق، يكذب بالحق ويعده بالشر، هو متشائم، يعني نظرة سوداء أو يعني عنده ضيق، تكذيب بالحق وإعاد بالشر، هذه لمة الشيطان، هذه لمة الشيطان يجدها الإنسان في نفسه، إذا ذكر الله ألم الملك بقلبه، فصدق بالحق وأوعده بالخير وكان متفائلا. أي نعم. إذا التبس عليه الشيط نعم نعم، لكن إذا كان يعني ليس في المسجد لا يؤذي، أما إذا كان في المسجد وفي فرش وعندك من يصلي آذيتهم بهذا، فيكفي أن تستعيذ بالله في قلبك. أي نعم. ذاك في حالة ما إذا كنت يعني في منفرد في عراء. أي نعم. ينفذ عن يسار ورد الحديث نعم، لكن لا يعني يترتب عليه ارتكاب مؤذي محرم. أي نعم. وهكذا القاعدة. نعم أكمل. وحضور القلب فراغه عن غير ما هو ملابس له. أي نعم. قل أيوة. ولم تدل على وجوب الإعادة، والثواب مشروط بحضور القلب. ها؟ ولم تدل على وجوب الإعادة، يعني النصوص دلت على أن الأجر والثواب مشروط بحضور القلب في الصلاة، ولم تدل على وجوب الإعادة. الآن أراد أن يفسر لنا ما هو حضور القلب. قال وحضور القلب نعم أكمل. فراغه عن غير ما هو ملابس له. وحضور القلب فراغه عن غير ما هو ملابس له، يعني يفرغ من غير الصلاة، يشتغل بالصلاة. نعم. وهو هنا العلم بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصلي. وهو هنا العلم بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصلي، يعلم ماذا يفعل ويعلم ماذا يقول. الله أكبر يعرف معناها، أنها رفع الحجاب بينه وبين الله، أنه تحريم دخل في حرمة الصلاة، لا يجاوز هذه الحرمة بأن يشتغل في أو يشتغل يملأ قلبه بغير ما تفرغ له. أي نعم. يتأمل يتدبر الفاتحة، يتدبر ما يقرأ، يتدبر يعرف مع معنى ما يقول ومعنى ما سيفعل، وهكذا يشتغل في الصلاة. نعم نعم. قال وهو هنا العلم بالعمل بالفعل والقول الصادرين عن المصلي. نعم. وإذا دفع الخواطر ولم يسترسل معها لم تضره. لم تضره. إذا دفع الخواطر ولم يسترسل معها لم تضره. نعم. قال النووي رحمه الله لو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك. أي لو عرض له حديث حدث نفسه، حدثه الشيطان فأعرض عن هذا الحديث بمجرد عروضه عفي عن ذلك. نعم. وحصلت له هذه الفضيلة، يعني قوله لا يحدث فيهما نفسه. أي يعني قوله لا يحدث فيهما نفسه، ركعتين، من صلى لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني غفر له. نعم. لأن هذا ليس من فعله، وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر، وعلى العبد الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكير فيما لا يعنيه، من تفكر فيما لا يعنيه، من تفكر فيما لا يعنيه، ودفع الجوادب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة. ولا نزاع في كراهة التفكير بدنيوي وكل ما كان مشغلا، ولا ريب أن العبد كلما أراد توجها إلى الله بقلبه جاء من الوسواس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد أن يسير إلى الله أراد الشيطان قطع الطريق عليه، فعلى العبد الاجتهاد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، ويتدبر القرآن والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله كأنه يراه. هذا دواء الوسواس، أين يستحضر أنه مناج لله كأنه يراه. أين دائما يعلم أن ما يخطر بباله أهون من أن يهتم به وينشغل عما هو ملابس له من الصلاة. أي نعم. إذا استحضر هذا، استحضر عظمة الله وترك هذه الأمور لله، عوضه الله خيرا مما، لأن الإنسان يخاف يفوته في الشيء لما يفكر فيه، أو يخطر بباله فكرة أو كلمة يود أن القلم معه علشان يسجله، لكن لو تركها لله عوضه الله خيرا منها، لأنه دائما هو ينشغل في هذه الأفكار، ثم لما ينتهي من الصلاة إذا بهذا الخاطر الذي خطر لا يساوي يعني ما وجد ما هو أفضل منه، وهذا لا يعرفه إلا من يعني ذاقه كابده. نعم. قال: وإطالة نظر في كتاب ونحوه. أي وإطالة نظر، وش حكم هذه إطالة نظر في كتاب ونحوه؟ وش حكمه؟ ولا تبطل. ها؟ ولو أطال نظر في كتاب ونحوه، ككتابة في جدار ونحوه لم تبطل إجماعا، مثل الكتابة اللي بالجدران، جدران المسجد، لو أطال نظره فيها لم تبطل، لكن لا ينبغي. أي نعم لم تبطل. أي نعم ككتابة في جدار ونحوه لم تبطل إجماعا، وكره إجماعا يعني النظر إلى ما يلهيه، حتى إذا قرأ ما فيه بقلبه ولم ينطق بلسانه مع كراهته لم تبطل، لكن لو نطق بلسانه بطلت. ولا تبطل إن قرأ من المصحف، ولا تبطل صلاته إن قرأ من المصحف، سواء كان يحفظه أو لا، وفاقا للأئمة الثلاثة، أصبح الأربعة كلهم يعني يقولون لا تبطل إن قرأ من المصحف سواء كان يحفظه أو لا. ولا أثر لعمل غيره، وكمن مص ولدها ثديها لعدم المنافي. أحد تصلي وطفله مص الثدي، هل تبطل صلاتها أو لا؟ على هذا ما تبطل، لأنه عمل غيره، يعني الطفل هذا غيرها وهي تصلي، لا أثر لعمل غيره. ها؟ العورة ما هي عورة بيته، هي في بيتها وجاء الطفل ومص ثديها، يعني بدون ستر، بدون كشف عورة، هي تصلي. أي نعم، فجاء طفلها ومص ثديها. أي نعم، هذا عمل غيرها لا تبطل. شيخ عامر، ها؟ شيء آخر كشاف العورة، من كشاف العورة هذا شيء آخر من شروط الصلاة، ستر العورة، وأظنك حضرت. أي نعم. يمكن. أي نعم. كيف يصل الثدي؟ ها؟ طفل شقي وسجدت وتدلى ثديها التقمه، يعني يمكن هذا؟ شوف الفقهاء كيف يعني يتصورون المسائل والأحكام. لا أحسن الله عليك. قال: وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا. أيضا وتباح في الصلاة قراءة، نعم، قراءة أواخر السور وأوساطها. أي انتقل إلى ما يباح، خلصنا من المكروهات، خلصنا من المكروهات، ما يكره وما لا يكره، ما تبطل به الصلاة وما لا تبطل به الصلاة، وجئنا في المباحات، الأفعال المباحة. وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها كأوائلها. قال أحمد المنقول عنه صلى الله عليه وسلم: قراءة السورة أو بعضها من أولها. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. لما روى أحمد، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية يعني إلى آخر الآية. نعم. وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية، يعني إلى آخر الآية، وهو قوله ونحن له مسلمون من سورة البقرة. أي نعم. والثانية قولوا آمنا، أي نعم. وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال ولعموم قوله فاقرأوا ما تيسر منه، ولما رواه أبو داود وغيره عن أبي سعيد أمرنا أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر، وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان. قال الشيخ لم يكن غالبا عليهم، وأعدل الأقوال قول من قال يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانا لئلا يخرج عما مضت به السنة وعادة السلف من الصحابة والتابعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإذا نابه شيء أي عرض للمصلي شيء أي أمر، أي أصابه أمر في صلاته كاستئذان عليه وسهو إمامه، سهى إمامه عن واجب أو بفعل في غير محله، وكخوفه على إنسان الوقوع في شيء أو أن يتلف شيئا، وكتنبيه المار من يريد منه أمرا وهو لا يدري أنه يصلي فينبهه على أنه يصلي. قال سبح رجل. نعم. سبح رجل بلا نزاع بإمام وجوبا وبمستأذن استحبابا. استأذن عليك واحد سبحان الله، سهى الإمام المأموم يقول سبحان الله، سبح رجل، أي نعم، يقول سبحان الله بلا نزاع بإمام وجوبا وبمستأذن استحبابا. نعم. ولا تبطل إن كثر. ولا تبطل إن كثر التسبيح. نعم. ولا تبطل أي لا تبطل بالتسبيح وإن كثر، لأنه من جنس الصلاة. هنا ترى تحتاج إلى تصحيح، من جنس الصلاة، كان في نقطة ألحقتها بالميم المصلات وهي الصلاة، بخلاف التصفيق. التصفيق إذا كثر تبطل به الصلاة. قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. على ظهر الأخرى أو ظهرها، أو ضرب ظهر كف على بطن الأخرى بإمام وجوبا وبمستأذن استحبابا. وكذا أعمى خشيت وقوعه في محذور ونحو ذلك. كيف تقول؟ ما تقول كذا، تقول كذا. أي نعم. يعني على بطن الكف على ظهر الأخرى، ما تصفق هكذا يصبح الصوت يعني عالي يصبح. أي نعم. ها؟ ما يحدث هذا، أقول ما يحدث هذا، نادر. حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين، الصحابة تكلموا في الصلاة قالوا صليت، لكن نهوا عن التكلم في الصلاة. لكن أقصد للحاجة، أقول للحاجة صلى الله. كيف؟ أقول أحسن الله عليكم، ذو اليدين قصة النبي تكلم وبقي عليه ركعتان. يتكلم بعد، يعني بعد أن سلم تكلموا للحاجة. أي نعم. أكما يقول ذو اليدين، لأنهم لم يسبحوا. نعم. إذا لم يفهم يمكن أن أكما يقول ذو اليدين، صلى سلم من اثنتين ثم ذهب كالمغضب واتكى على خشبة أو كما ورد فقال له ذو اليدين، وكان جريئا سمي ذو اليدين لطول يديه: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. ثم قال: بل نسيت. فسأل الصحابة وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكانه وأكمل الركعتين، ثم سلم ثم سجد سجود السهو. نعم، هذا يدل على الكلام، إذا لم يفهم إلا الكلام أو سلم واحتاج الأمر إلى شرح إلى كلام في مصلحة الصلاة فيجوز هذا، يجوز هذا في مصلحة الصلاة. صبر شوي. لكن الغالب أن الإمام إذا سبح به يفهم ماذا يقصد، يفهم ماذا يراد. لو افترضنا أنه ما عرف يقولون له: نقص ركعة. أي نعم، إذا فرض أنه ما عرف كيف يفعل؟ صحيح، يقولون على سبيل النكتة أن شخصا احتار، قالوا سبحان الله فنهض، فقالوا سبحان الله فجلس، فقالوا سبحان الله فاضطجع. يعني إذا صح قد يكون. لا، فهو هنا يقولون له نفس الذي نسي. أي نعم، على كل حال الناس يبالغون. أي نعم نعم يا شيخ. ها؟ أي. وهو في الركوع ولا في السجود؟ ها؟ نسي السجود. إيه، ممكن ينبه إذا حصل تنبيه بدون الكلام، بدون أن يقول نسيت السجود، يقول سبحان ربي الأعلى لينتبه. إذا كان هذا مفهوم، لكن أحيانا ما يكون مفهوم. أي نعم، على كل حال الأمر يعني مرفوع، الحرج والله الحمد فيه إذا كان للحاجة. ينبه بالقرآن، لكن الوارد التسبيح هنا. كيف ينبه بالقرآن؟ اسجد واقترب، اسجد واقترب. إذا نسي السجود ربما يعني. على كل حال، حتى يحكى عن الحجاج أنه أي نعم يتوعد بالقرآن وكذا أو شيء. على كل حال هذا أمر يعني مستبعد أنه يحصل، نادر. نعم، صلى عليك. قال: وتبطل إن كثر. أي نعم، وتبطل إن كثر، يعني التصفيق، إذا كثر التصفيق من المرأة أو من غيرها. أي نعم، تبطل، لأنه من غير جنس الصلاة، فأبطلها كثيره عمدا كان أو سهوا. فلو ضربت بيديها بطنا لبطن بقصد اللعب ولو قليلا مع علم التحريم، وكذا إن فعله لاعبا عالما بتحريمه بطلت وإن قل، ونشترط العلم بالتحريم لمنافاته الصلاة. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. نعم يا عبد العزيز. ولهما عنه: ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. وعن علي: كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم سبح وإن كان في غير صلاة أذن. رواه أحمد وغيره. وللبيهقي عن أبي هريرة: إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة فإذنها التصفيق. وقال: رواته كلهم ثقات. رواته كلهم ثقات. أين لعلي ما أدري نكمل المسألة هذه. وكره التنبيه بنحنحة. ما يقول كذا، يكره في الصلاة. للاختلاف في إبطالها بها، وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل. وتسبيحها من هي؟ المرأة. المرأة. وتصفيقه الرجل، يكره أن يصفق ويكره للمرأة أن تسبح، لأنها ترفع صوته. صوبه في الإنصاف، قال وتصفيقه، صوبه في الإنصاف، واستظهره ابن نصر الله لقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المشركون يعني صلاتهم عند البيت، دعاؤهم، ذكرهم، مكاء وتصدية، غناء وتصفيق وزمر، أي نعم تصفير. والصفير كل صوت يمتد ولا يغلظ، وهو خال من الحروف. والتصفيق ضربه بيده على يده حتى يسمع لها صوت. نعرف. نعم. لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. يعني أما أن ينبه بقراءة جاس نعم ينبه بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه فهذا لا يكره، وكتسبيح وتحميد واستغفار فيباح له لأنه من جنس الصلاة. وكذا إن ترك إمامه ذكرا فرفع المأموم صوته به ليذكره به ونحوه فلا بأس، مثل ما قلت أنت يقول سبحان ربي الأعلى. أي نعم. فأي نعم إيش؟ لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. بقينا عاد في ما يباح، مما يباح مسألة البساط. سؤالان في موضوع واحد، موضوع القصر للمسافر، كل منهما يذكر أنهم خرجوا خارج المملكة أو كذا، وبعضهم إلى أحد مدن المملكة لغرض النزهة. طبعا المسافة مسافة قصر. هذا الأول يقول الحمد لله يجيكم الله ويصلح بالكم. الأول يقول السلام ورحمة الله وبركاته: خرجت مع زملائي خارج المملكة إلى عمان عن طريق البر سيارة لغرض سياحة، وكنت مبيت النية البقاء لمدة 5 أيام فأكثر، فهل يحق لي الجمع والقصر أو القصر فقط كوني مستأجر شقة مستقلة باليوم، ولكن أخرج من الشقة من الصباح إلى المساء للنزهة حتى الساعة 10 ليلا؟ اللهم صل وسلم. ما يحق لك لا الجمع ولا القصر. ليه؟ لأنك يعني بيّت النية البقاء لأكثر من 4 أيام، فمن يعني بيّت النية أن يبقى لأكثر من 4 أيام أكثر من 4 أيام فهو مقيم، فلا يحق له أن يترخص برخص المسافر. لكن لو أنه لا يدري متى يسافر، يسافر غدا أو بعد غد، متى انقضت حاجته سافر، متى انقضت حاجته، هو مقيم في بلد له حاجة وهو مسافر في الأساس، لكن ما يدري متى يرتحل من مقامه غدا أو بعد غد، ارتحاله من مقامه إذا انقضت حاجته، لكن صارت حاجته تطول أو تطول ولا تنقضي حتى مضى عليه شهر وهو لا يدري هل يقيم، يعني ما عنده عزم أن يقيم أكثر من 4 أيام، فهذا لو بقي شهرا له أن يجمع ويقصر، له أن يجمع ويقصر. لأنه أما من يعني بيت النية أنه سيقيم أكثر من 4 أيام فهو مقيم ليس مسافرا، وليس له أن يقصر ولا أن يجمع. قال موضوع أن نذهب إلى أحد مدن المملكة وذلك لغرض النزهة، والتي تبعد عن مقر إقامتنا أكثر من 500 كيلومتر، وعندما نكون في سيرنا نجمع ونقصر بين الصلوات، ولكن إذا وصلنا المدينة التي نقصدها نقيم بها أكثر من أسبوع. هنا نختلف في أداء الصلاة، فمنا من يقول نقصر الصلاة، ومنا من يقول نتم الصلاة. فأخبرتهم بأنه لا يحق لنا القصر ما دمنا مقيمين في البلد أكثر من 4 أيام، وأن القصر لمن كانت لديه مهمة لا يدري متى تنقضي هذه المهمة. وهم يحتجون بقول الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله بأنه يقول للمسافر القصر حتى يعود. الرجاء توضيح ذلك، أي نعم، وكيف أقنعهم في ذلك. الكلام الذي قلته هو الصحيح، هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وفتوى الشيخ رحمه الله هو اجتهاد أو رأي رآه، لكن أكثر أهل العلم على أن الذي يقيم أكثر من 4 أيام ليس مسافرا، وهذا هو الذي يتماشى مع العرف ومع اللغة في شأن المسافر والمقيم. المقيم من الإقامة في المكان، فإذا كان يقيم أكثر من 4 أيام فهو عرفا مقيم، لا يعد مسافرا، إلا إذا كان يعني غير مقيم. فالذي يلزم مكانا ويقيم فيه مدة أكثر من 4 أيام على قول أكثر الفقهاء فهو مقيم. فخروج من خلاف العلماء ينبغي أن يلتزم بهذا، لأن حتى الشيخ محمد العثيمين الله يرحمه يعني لو أن شخصا أتم صلاته لا يقول إنك يعني صلاتك غير صحيحة. إذا كان يقيم أكثر من 4 أيام لا يقول له إن صلاتك غير صحيحة، أي نعم، إنما بحسب اجتهاده يقول إنه ما دام مسافر. فمناط يعني مناط أو مناط المسألة، مناط الحكم هو في وصفه، هل هو مسافر أو مقيم، هل هو مسافر أو مقيم. فمن يرى أنه مسافر حتى لو أقام سنين، ما أدري والله، الذي يقيم سنين يدرس على فتوى الشيخ كما قيل الله يرحمه أنه إذا كان في أمريكا يدرس أو في أنه يقصر أنه مسافر، هذا ما أظن يعني يستأجر شقة وربما يتزوج وربما مقيم. فالذي يقيم أكثر من 4 أيام هو في العرف مقيم، وليس هناك حد يعني ليست هناك نصوص تحد يعني زمن المقيم من غيره، إنما من حمل الزاد والمزاد ولم يستقر في مكان فهو مسافر وجاوز يعني أبنية بلده. إذن أنت متنقل، إذا مشيت أكثر من 80 كيلو، أي أي وش بين الرياض والخرج؟ يعني ما تتجاوز 40 كيلو. أي لا، ما دام أقل من 85 ما هي مسافة قصر. أي بل مسافات، نعم، من محل إقامتك. أي نعم. ها؟ مقيم اي يعتبر مقيم. ها على كل حال يرجع لكلام الشيخ. الذي اعرفه يعني هو انه اذا سافر لبلد ما حتى لو لطلب العلم يعتبره مسافرا. اي نعم. قال ما هي الطمأنينة وهل هي ركن أم واجب؟ الطمأنينة ركن في الصلاة، الطمأنينة ركن في الصلاة، والطمأنينة هي أداء أفعال الصلاة أداء وأفعال الصلاة بسكينة وخشوع، هذه هي الطمأنينة. إذا لم يطمئن بطلت صلاته لأنها ركن. نعم. يقول نظر ابن في ساق والده فأعجبه ولم يكن يقصد الحسد، بعد 3 أو 4 أيام قدر الله على والده بحادث فكسرت أو ساقه أو ساقين، نعم يعني ما هي بساق واحدة. حفظ الله بالله. على كل حال هذا قدر، وقد يكون يعني صادف النظرة، إنما العين حق، العين حق. يعني قد القصة قصة سهيل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا في طريقهم بين الطائف ومكة ووصلوا إلى ماء أو غدير، فسهيل جعل يغتسل ورآه شخص وقال ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخدرة، فلبط الرجل وقيل للنبي، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيقول الراوي فكأني أنظر إلى بياض ساقي النبي صلى الله عليه وسلم حينما شمر عن ساقيه ليخرج سهيلا، فأخبر بقول الرجل فاستدعاه وقال على ما يقتل أحدكم صاحبه، هلا بركت عليه إذا أعجبك؟ ثم أمره فتوضأ وغسل له داخلة إزارة ثم صبها على رأس سهيل فقام كأنما نشط من عقال. اللهم صل وسلم على رسول الله. العين حق، يعني حقيقة ينبغي حتى لو وليست من قريب يعني يمنعها، من صديق يمنعها، ولا من عدو يهدها، إذا حصل إعجاب تحصل. أي نعم، قد يعني يحسد الأب ابنه وقد يحسد الابن أباه، هذا إذا يعني حصل عنده عجب إعجاب يعني وقدر الله عز وجل أن يحسده يحصل هذا، لكن إذا حصل في نفسه شيء يبارك عليه، يقول اللهم بارك فيه ولا تضره، إذا رأى شيئا يعجبه يقول اللهم بارك فيه ولا تضره. أي نعم. وهذا ماذا يجب على هذا الابن تجاه والده؟ على كل حال يجب عليه أن يبره وأن يستغفر له وأن يعتني به حتى يجبر الله ساقيه، بل يعتني به حتى يتوفاه الله، يبره